بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا تزال القراءة موصولة حول كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الحسين بن مسعود: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي، حدثنا علي ابن جعد، أنا شعبة، أخبرني أنبانا شعبة، أخبرني منصور ابن المعتمر، سمعت ربعيا يقول، سمعت عليا يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن الجعد، وأخرجه مسلم عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. وعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو الحسن القرشي الهاشمي قتل بالكوفة في شهر رمضان سنة 40، وهو ابن 58 سنة. وعلي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب أبو الحسن القرشي الهاشمي قتل بالكوفة في شهر رمضان سنة 40، وهو ابن 58 سنة. وربعي ابن الحراش الغطفاني كوفي، مات في ولاية عمر ابن عبد العزيز، ويقال كان أعور، في ولاية عمر ابن عبد العزيز ويقال كان أعور. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي، أنبأنا أبو طاهر محمد ابن محمش الزيادي، أخبرنا أحمد ابن إسحاق الصيدلاني في سنة 33، أخبرنا أبو نصر أحمد ابن محمد ابن نصر في جمادى الأولى سنة 57 و200، أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين، أخبرنا محمد ابن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة قال: كان أول من نيح عليه بالكوفة كربة ابن كعب، وزعم أن المغيرة قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وسمعته يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي نعيم عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة، وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن سعيد بن عبيد، وأخرجه عن علي بن حجر عن علي بن مسهر عن محمد بن قيس الأسدي. والمغيرة بن شعبة أبو عبد الله، ويقال أبو عيسى الثقفي، كان على الكوفة وكان من دهات الناس، توفى سنة 50 توفي سنة 50. علي بن ربيعة الوالبي الأسدي كوفي أبو المغيرة، ووالبة من أسد خزيمة. أخبرنا عبد الواحد، فهذا فيه دليل على إثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باب عظيم من أبواب الإثم. وهذا بوب قال: باب إثم من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب على أنواع، منه الكذب على الله سبحانه وتعالى، منه الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنه الكذب على عموم الناس. أعظم ذلك ما وقع كذبا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم الكذب، لأنه نسبة شيء إلى الله لم يقل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد يتعلق بهذا الكلام الذي نسبه الله ورسوله أحكام وغير ذلك، وأشياء يعتقدها الناس أن الله قالها أو أن النبي قالها وليس كذلك، فكان الإثم عظيما وكان الجرم كبيرا. وهذا دليل على أن هذا الرجل ليس في قلبه الإيمان الذي يردعه عن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الكذب على الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث زعم العبد أن لله ولدا، فمن زعم أن لله ولدا وأن له صاحبة فقد كذب على الله. وكل من نسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يثبت فقد كذب على الله. فمن زعم أن لله ولدا، ومن زعم أن المسيح مريم، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، كل هذا كذب. من الذي علمك بذلك؟ من الذي علمك بذلك؟ فهذا كذب وافتراء. ولكن الكذابين لا يبالون حتى على الله سبحانه وتعالى. يعني أن يكذب الإنسان على مخلوق لحقده عليه أو لكراهته له أو كذا، لكن أن يكذب الإنسان على الله فعلى ما يكذب على خالقه سبحانه وتعالى، وكذلك أن يكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم فيدعي قولا أن النبي قاله وليس كذلك. ومن ذلك الحديث الموضوع الذي نسب فيه أشياء كثيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك من الحديث الموضوع الكثير والكثير. هذا يضع أحاديث ليروج بها سلعته، وهذا يضع أحاديث مدحا في السلطان، وهذا يضع أحاديث لتروج بدعته. كل واحد يريد أن يروج شيئا يوم يضع أحاديث لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. كما دخل أو كما كان الرجل لما دخل الرجل على أحد الأمراء فوجده يلعب بالحمام كما ذكروا في كتب الحديث وإن كان في سنديه مقال، فوجد الأميرة يلعب بالحمام فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك أو جناح، ولما قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. خف يعني السواق بالإبل، أو حافر السواق بالفرسان، أو نصل وهو الترامي بالنبل. فلما وجد عبد الحمام أراد أن يوصله شيئا فقال أو إيه أو جناح، قال أو جناح. فالوضعون كثر في هذه الأمة يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم الكذب. ثم الكذب على الناس، أن يكذب الإنسان في الحديث على الناس، هذا أيضا من الكبائر، فالكذب من الكبائر. وأن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، فيكون الرجل عند الله كذاب كذاب وعند الناس كذاب كذلك. فأعظم الكذب ما كان على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال النبي من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب عليه مثلا فليرج النار، يعني فليستعد الآن. وهل يا ترى هذا من باب الوعيد أو أنه حتما سيدخل النار؟ الجواب هذا من باب الوعيد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أن هذا من باب الوعيد، وإلا فإن من تاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكذب عليه مستحيلا ذلك، يعني يقول الكذب على رسول حلال وليس حرام، وهذا كافر والعياذ بالله. فمن استحال الكذب على الرسول كفر. والقسم الثاني أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه آثم، لكن يضع الأحاديث هوى وغرض يرنو إليه، فهذا آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. القسم الثالث قسم قال به بعض الفرق، وهو الكذب لرسول الله، لرسول الله يكذب للرسول وهو وضع الأحاديث الموضوع في فضائل الأعمال ترغيبا للناس في العمل وترغيبا للناس في القيام ببعض الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة. تقول له لما تكذب هذا؟ أليس النبي هو من كذب علي؟ يقول لك بلى، ولكن أنا أكذب لرسول الله، أنا ما أكذب على رسول الله، أنا أكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تلفيق ومغالطة كبرى. ففضائل الأعمال لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقصر في بيانه، فكل عمل لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فليس ولم يرد في الكتاب فليس عملا صالحا. فالأعمال الصالحة التي نصح النبي بها الأمة ثابتة لله الحمد والمن، لسنا في حاجة إلى حديث موضوعة حتى نقبل على الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الأعمال الصالحة وعلينا أن نقوم بها. طيب بس إحنا نقوم بالأعمال التي والأقوال التي دلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء يغالطون أنفسهم فيقولون نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف التلفيق وشوف المغالطات، يكذب للرسول. طيب والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليرج النار، أنت تكذب على الرسول حين تضيف إلي قولا. وهذا أيضا إثم وكبر من كبائر الذنوب. وفي الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم ومن نيح عليه فإنه يعذب وكاله، يعني كما جاء في الحديث الآخر إن الميت ليعذب ببكاء أهله حاله. وهذا البكاء على الميت على قسمين، والمراد به هنا البكاء الذي يصطحب محرمات كرطم الخدود وشق الجيوب ودعوة ودعاء الجهدي، القسم الأول بكاء ونياحة أوصى بها في حياته أو عند الموت. قال اسمعوا إذا أنا مت فابكوا علي وافعلوا كيت وكيت وهاتوا الطبول وغير ذلك من هذه الأشياء وهذه الأمور. فهذا أوصى بالنياحة عليه، ومن ذلك الوصية بأيضا عمل المخالفات الشرعية. فإذا أوصى الميت بعمل مخالفة شرعية كان إثمها في رقبته، يقول إذا أنا مت هذا الصوم كبير وأحضر المقرئين وأطعم الطعام وأفعل كذا وكذا وكذا حتى يعلم الناس جميعا بموتي. فإذا أوصى بذلك فإنه يعذب بهذا لأنه سبيل إلى المعصية. والقسم الثاني بكاء على الميت لا دخل الميت فيه ولم يوصي الميت بشيء في ذلك، بل حذر وأوصى بأنه إذا مات فلا ينبغي أن يشق جيب بسببه، أو أن يلطم خد، أو أن يتكلم أحد بهجر وبجاهلية، ثم حصل شيء من ذلك، فهذا لا يأثم ولا يعذب. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، يعني إذا أوصى بذلك. هذا قول وتوجيه عند أهل العلم، وبيانه ما فصلناه الآن. ومن التفاسير في قول النبي إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، أن معنى العذاب هو التألم، وليس أنه يعذب على ذلك ويأثم، ومعناه التألم لما يحصل عليه من ذلك. وعلى كل، فالبكاء بالدمع هذا لا حرج فيه، فتلك رحمة أودعها الله عز وجل في قلوب من شاء من عباده، ولا يستطيع أحد أن يمنع ذلك. مات ولدي أو مات والدي أو مات أخي أو مات صديق أو مات قريب وبكى الإنسان، طالما أن البكاء دمع عين فإن الشارع قد تجاوز عن ذلك، ولا يؤخذ الإنسان ببكاء العين. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ولده، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة، فلا حرج في ذلك، وهذا لا يضر الإنسان ولا يعذب الإنسان على ذلك. وأما إذا كان البكاء بالنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب، فحينئذ يعذب الإنسان على ذلك بالبكاء عليه. نعم. أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أنبانا أحمد ابن عبد الله النعيمي، أنبانا محمد ابن يوسف، أخبرنا محمد ابن إسماعيل، أخبرنا مكي ابن إبراهيم، أخبرنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث صحيح. وسلمة ابن عمرو ابن عمرو ابن الأكوع أبو مسلم، ويزيد ابن أبي عبيد مولاه. قوله فليتبوأ أي لينزل منزله من النار، وقوله سبحانه وتعالى نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي نتخذه منزلا، وقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي اتخذوها منزلا، وقوله عز وجل ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي أنزلناهم منزلا صالحا، والمبوأ المنزل الملزوم. قال الشيخ رحمه الله اعلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك كره قوم من الصحابة والتابعين إكثار الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الزيادة والنقصان والغلط فيه، حتى إن من التابعين كان يهاب رفع الحديث رفع المرفوع فيوقفه على الصحابي ويقول الكذب عليه أهون من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يسند الحديث حتى إذا بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول رفعه، ومنهم من يقول رواية، ومنهم من يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك هيبة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا من الوعيد. نعم، فسلف الأمة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمون ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشون أن يقعوا في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. لهذا كان بعض الصحابة يتحاشى الإكثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث، وهذا مروي عن كبار الصحابة بل عن بعض العشرة المبشرين بالجنة، والعشرة المبشرون هم السابقون، هم السابقون إلى الإسلام، يعني هم أسبق من أسلم. فالأصل أن العشرة المبشرين يكونون أكثر الناس تحديثا عن رسول الله، وهذا سؤال مهم جدا، يعني العشرة المبشرون من أقل الناس تحديثا عن رسول الله، مع أنهم أسبق الناس إلى الإسلام، فعلام تقل أحاديثهم عن الذين أتوا بعدهم بل وعن صغار الصحابة. يعني نحن إذا رأينا أو إذا نظرنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم هم صغار الصحابة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، أنس بن مالك، عائشة رضي الله عنها، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كل دول معددون في صغار الصحابة، في صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن كبار الصحابة الذين أسلموا مبكرا ولزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الإسلام أقل الناس تحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء التصريح في أيضا في الصحيحين أن هؤلاء إنما هابوا التحديث، وإلا ليس جهالا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في التحديث هابوا التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هابوه لأنهم يخشون الكذب على رسول الله ولو لم يتعمدوا ذلك. يعني كبار الصحابة ما يتعمدون الكذب، لكن ممكن يروي الواحد رواية مثلا ويخرج فيها على رسول الله فيخشى أن يؤاخذ، هيبة لرسول الله، هيبة لرسول الله. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يروي حديثا يعلم أنه موضوع، إلا إذا كان ينصح الأمة ويذكر الحديث الموضوع، يقول ويذكره لبيان وضعه وأن هذا حديث موضوع، لكن يخرج عن المنابر، يصعد المنابر ويخرج للناس يحدث بحديث الموضوع يعلم أنها موضوعة ولا يبين وضعها، هذا كذاب، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل مسألة، فهذا كذاب لا يجوز. ولكن للأسف الشديد ننظر اليوم إلى حال الخطباء أو إلى كثير من الخطباء، نجد أنهم يأتون بالبضاعة من هنا ومن هناك، كل ذلك لإعجاب الناس، لا سيما أن الحديث الموضوعة تكون ملفقة تلفيقا قد يغري الناس، مثل زي حديث زمان كنا نسمعه من يعني بعض الخطباء لي 15 عقوبة في تارك الصلاة، إذا ترك الصلاة فإنه يعاقب 15 عقوبة، ويذكرنا عن المنابر وأحاديث كثيرة إذا فتشت فيها تجد أنها موضوعة، تجد أنها موضوعة. وكذلك أحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضع في ذلك الأحاديث الكثيرة إلى غير ذلك. لكن صغار الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ميراثا، كابن عمر وابن عباس وعائشة وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع، وهم مأجورون في ذلك لأنهم ضابطون إن شاء الله. لكن كبار الصحابة من السابقين الإسلام إنما تركوا ذلك ورعا، ومن ترك الأمر ورعا إذا كانت الأحاديث في الأمة موجودة وترك التحديث وهي موجودة ولا يخشى كتمان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خفائه، فله ذلك، له ذلك. إذا كان الحديث عند فلان وعند فلان وعند فلان ويروون ذلك عن رسول الله وهو عندي، لكنني أتحاشى من الإكثار خشية أن يعني أقع في كذب، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. إنما إذا خفي الحديث عن الأمة والحديث عندي، فإنه حينئذ ينبغي علي أن أبلغه الأمة بلاغا يظهر به قوله صلى الله عليه وسلم لتعلق ذلك بالأحكام، مثل ما حصل في من عمر وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين لما وجدوا الطاعون. فإن عبد الرحمن بن عوف وهو من المقلين على رسول الله في الرواية، لما جاء وجدهم اختلفوا هل يدخلون هذه الأرض أو ما يدخلونها، فذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون، في الطاعون، فبين لهم ذلك، فبين لهم ذلك. ومن أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعني لعل الناس تكلموا فيه في عصر في كثرة رواياته، أبو هريرة رضي الله عنه، فهو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء حديث في الصحيحين أنه قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، الناس بيقولوا إن أنا أكثرت في الرواية عن رسول الله. قال ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديث، يعني أنا ما أكثر الرواية تشهيا ولا طلبا لأمر من أمور الدنيا، لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديث. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإن إخواننا من المهاجرين، هذا هو السبب إن أنا بأكثر، أنا لا أكثر من باب التلفيق ولا من باب هذا، ولكن لماذا أكثرت أنا ولماذا حدثت عن رسول الله كثيرا؟ إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون، بينما كان الأنصار المهاجرون يعملون في الأسواق ويعملون في الأموال والتجارات، كنت أعتزل أنا ذلك كله، فلم أنزل إلى سوقهم ولم أذهب إلى حقولهم، وإنما لزمت النبي بشبع بطن، كل اللي أنا عايزه من الدنيا لقمة العيش حتى أعيش بس وأحيا بس. فلماذا تلومونني في كثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المهم أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج ولا بأس من الإكثار فيها إذا كان الإنسان ضابطا، أما إذا لم يكن الإنسان ضابطا فلا يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدري هو ضعيف ولا موضوع ولا صحيح، عمال بس قال رسول الله ويملأ سهب كده، قال رسول الله عن المنبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، من حج ولم يزرني فقد جفاني، من اللي قالك أن النبي قالوا كده؟ مين قال لك النبي قال من حج ولم يزرني؟ ما قال النبي هذا، كيف تقول قال رسول الله؟ ولهذا المحدثون على أن الحديث الصحيح هو الذي يصدر بصيغة الجزم، قال رسول الله، ذكر رسول الله. أما إذا كان الحديث فيه ضعف فيقال روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، روي عنه صنم كذا، إذا كان الحديث فيه ضعف ثم يبين ضعف هذا الحديث. هذا بعض العلماء كان يرى ذكر السند لتبرأ الذمة، لكننا الآن في زمان لو ذكرنا السند حدثنا فلان أخبرنا فلان كذا، الناس لا يعرفون من فلان ولا من علة، الناس يعرفون لاعب الكرة ممكن، يعرفون الممثلين والممثلات ممكن، يعرفون الشخصيات السياسية المشهورة ممكن، لكن لما تقول مثلا قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت إن الحارث بن هشام قال، كل هذا من يعرفه؟ عبد الله بن يوسف ضعيف ولا ثقة؟ هشام بن عروة ضعيف ولا ثقة؟ من الحارث بن هشام؟ صحابي ولا تابعي؟ كل هذا الناس لا يعرفون. فلو حدثت الحديث بسنده وفقط، لكن الإنسان يبين يقول جاء عند البخاري أو مسلم أو روى البخاري أو مسلم جاء في الصحيحين كذا، فمعلوم أن ما جاء عند البخاري أو مسلم هذا صحيح. أما إذا كان في غير البخاري أو مسلم فالإنسان يرويه ويبين درجته، روى الترمذي بإسناد حسن، روى الترمذي بإسناد صحيح، روى الحاكم كذا وصححه ووافقه الذهبي مذهب، فيبين درجة الحديث حتى تبرأ الذمة، حتى تبرأ الذمة. فإن قلنا إن الأمر صعب، قلنا نعم، والتحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صعب، نعم هو صعب، لكنك تصعد من منبر ليه وتوجه الناس إزاي وأنت لا تبين أن درجة هذه الحديث؟ ومن هنا ذكر العلماء مسألة رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هل يروى الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ويجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أم لا؟ أحاديث ضعيفة لكنها في فضائل الأعمال من ثواب بعض الأقوال أو ثواب بعض الأعمال، فهل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. أما الجماهير فيرون جواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، لكن بشروط، منها ألا يثبت الحديث حكما، فالأحكام لم تثبت بالصحيح، وأن يعتقد الراوي ضعفه، وألا يكون ضعفه شديدا، وألا يثبت به أصل في الشريعة، وألا يثبت به أصل في الشريعة. ومنهم من ذهب إلى عدم جواز العمل بالحديث الصحيح بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وقالوا بأن فضائل الأعمال لا تثبت إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين فضائل الأعمال وغيرها. من الذي فرق؟ وجمع بعض العلماء بين القولين بأن الطائفتين اتفقا على أن الضعيف لا يعمل به على مصطلح المتأخرين، وذلك أن الأوائل كانوا يقسمون الحديث إلى مقبول ومردود وصحيح وضعيف فقط، ويقصدون بالصحيح المقبول بجميع درجاته وهو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، وأما الضعيف فهو الحديث الذي ليس له طرق يقوى بها. ده عند الأوائل، حيث أن الأوائل صحيح وضعيف، فلما بيقولوا يجوز العمل بالحديث الضعيف إلا أن يكون ضعفه شديدا، فقصدون به الحسن لغيره، لأن الحسن لغيره ضعيف أصلا، ولكن جاءت طرق فقوته، ده يعمل به في فضائل الأعمال، ويبقى الضعيف الذي ليس له طرق هذا لا يعمل به. إذا ما بيقولوا إلا أنه ضعفه شديدا، يعني ما كان ضعفه شديدا فهذا لا يعمل به، والضعف غير الشديد دي يعمل به، اللي هو انه الضعف غير الشديد اللي هو الحديث الذي له طرق. واما عند المتاخرين ففصلوا وفصلوا فجعلوا الحديث صحيحا وجعلوه ضعيفا وجعلوه حسنا وجعلوا مرتبه بين الضعيف والصحيح والحسن. طيب ايه الحسن؟ اللي هو الضعيف الذي قوي، اللي هو الغير الضعيف الذي قوي. وايه الضعيف عندهم عند المتاخرين؟ الضعيف الذي ليس له طرق يقوى. يبقى الضعيف عند المتقدمين ما هو؟ هو الذي ليس له طرق. وعند المتاخرين الذي ليس له طرق يقوى به. واما عند المتقدمين فهو على قسمين، قسم له طرق يقوى بها وهذا يساوي الحسن لغيره عند المتاخرين، وقسم ليس له طرق يقوى بها وهذا يساوي ضعيف عند المتاخرين. لما قال المتقدمون بين الحديث وليس عموما ليس فضائل الاعمال، قالوا الا ان يكون ضعفه شديد. فضعيفه على قسمين، ضعيفه له طرق يقوى بها فيكون مقبولا، واخر ليس له طرق فيبقى ضعيفا. يبقى هو نفسه عند المتاخرين، يبقى الضعيف ضعفا شديدا يساوي الضعيف عند المتاخرين، واما الضعيف ضعف غير شديد فهو الذي يساوي الحسن لغيره عند المتاخرين. يبقى اذا بالنظر الى قول الطائفتين نجد ان الحديث الضعيف لا يعمل به فضائل الاعمال. نقصد بالضعيف الذي ليس له طرق، وحينئذ يحصل اتفاق بين العلماء، والمساله لا يكون فيها خلاف في هذا، يحصل اتفاق بين العلماء على ان الحديث الضعيف ضعفا شديدا او الذي ليس له طرق هذا لا يعمل به في فضائل الاعمال. وهذا بيانه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى كجمع حسن في هذا الموضع. والحقيقه بان القول بان الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الاعمال، نقصد به الضعف الشديد، ان هذا هو الموافق لاصول الشريعه في تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الضعيف ضعفا شديد الضعيف لا شك ان فيه كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر في شرح السنه معك وفي السنن. نعم.